من الشيء الذي يريده بكونه على طهارة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن منصور. منصور بن معتمر وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم بن أبي الجعد وثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ثوبان. عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له وخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وهذا فيه سالم قيل أنه لم يدرك يعني ثوبان وأنه لم يسمعونه، لكنه جاء من طريق أخرى عن أبي كبشة وهو ثابت، فإذا الحديث يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضر فيه كون سالم بن أبي الجعد قيل أنه لم يسمع من ثوبان. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا مثل الذي قبله، إلا أنه قال من أفضل أعمالكم الصلاة، ولا شك أنها هي من أفضل الأعمال، بل هي يعني أفضل الأعمال البدنية، لأن وهي أول شيء يدعى إليه، وهي من أجل الأعمال، قد جاء في بعض الروايات أنها أعظمها، ولها ميزات تميزها عن غيرها، كما عرفنا أنها في اليوم والليلة 5 مرات، وبه يتبين من يكون مستقيما ممن يكون غير مستقيم بالمصاحبة والمخالطة خلال 24 ساعة. تكتشف صاحبك هل هو على خير أو على شر، تدري إذا كنت كان مصلين هو على خير، إذا كان لا يصلي فهو خبيث وصاحب شر وليس بصاحب خير. خلال 24 ساعة تستطيع أن تعرف من يصاحبك. هذا شيء لا يحصل له في الصلاة. الزكاة تجب في السنة مرة واحدة على الأغنياء، والصلاة الصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، والصلاة في اليوم الليل والليل 5 مرات، فهي أعظم ركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي خير الأعمال. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد هو ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن المعتمر بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ليث هو بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا فلم يتميز حديثه فترك. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أحد العباد له 4 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 6. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفع الحديث قال استقيموا ونعما إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم هو سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له صدوق ربما أخطأ أخرج له أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن إسحاق بن أسيد وهو فيه ضعف أخرج أبو داود وابن ماجه. نعم. عن أبي حفص الدمشقي وهو مجهول أخرج أبو داود وابن ماجه. نعم. عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب 6. قوله يرفع الحديث. نعم. كلمة يرفع الحديث يعني معناها أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه يؤتى بها أو يأتي بها بعض الرواة يقول يرفعه أو ينميه أو يرويه، أو يعني إذا أضيف إلى الصحابي مثل هذه العبارة فإنها تدل على الرفع، ولعل الاتيان بها لكونه ما ضبط الصيغة التي سمعها التابعي ما ضبط الصيغة التي سمعها من الصحابي، هل قال سمعته أو قال رسول الله أو عن رسول الله، لأن الصحابة يأتي عنهم مثل هذه العبارات قال يقول سمعته أو قال أو يقول عن، فلعل الاتيان بهذا